من وقتها المحدد لها شرعا شرع التيمم. شرع التيمم، ويعني سبب نزول آية التيمم أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كنا في سفر فضاع عقد لي، عقد السيدة عائشة ضاع. قال: فأخذ الناس من الصحابة يعني يبحثون عنه، وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني نزلوا في مكان لا آبار فيه وليس معهم في الرحال ماء، فأخذوا يبحثون عنه. فبعض الصحابة صلى من غير وضوء، ولما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يجب، فنزلت آية التيمم، نزلت آية التيمم. قال بعض الصحابة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، أي إن بركاتكم كثيرة وهذه منها، يعني التيمم كان من بركات آل أبي بكر، يعني لولا ضياع العقد ما كان هناك تيمم، لكن هي أسباب مرتبة، يعني كالقضاء المعلق كما يقول العلماء قضاء معلق، فعلقت آية التيمم على ضياع عقد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وهو من خصائص هذه الأمة كالصلاة على الجنائز وقسم الغنائم والوصية بالثلث والصلاة في أي مكان أدركه وقتها فيه وغير ذلك من الخصائص التي أكرم الله بها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الحبيب الأعظم والنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. وفرائضه، فرائض التيمم ستة: النية، والصعيد الطاهر، والضربة الأولى، ومسح الوجه واليدين إلى الكوعين، والموالاة في فعله، وألا يفصل بينه وبين ما فعل له. هذه فرائض التيمم، بمعنى حينما يقصد الصعيدة الطيب من التراب أو الحجر أو غيره، بمعنى يضع يديه عليه، ينوي استباحة الصلاة، ينوي التيمم، ينوي التيمم. والصعيد الطاهر يعني ما صعد على وجه الأرض، وبشرط ألا يكون هناك دخلته صنعة أو دخل النار، يعني لابد أن يكون على طبيعة الأرض من التراب أو الرمل أو الحجر أو الرخام، حتى الرخام يعني هذا العمود يصح التيمم عليه. ليه؟ لأنه لم يدخل النار، وإنما هو يعني صنع هكذا عمودا، صنع عمودا فقط. وكذلك حجارة الأزهر الشريف لم تدخل النار، وإنما قطعت من الجبل، فيصح يصح التيمم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على حائط كما في الصحيحين، تيمم على حائط حينما مر عليه رجل فسلم عليه، ألقى عليه السلام، فتيمم صلى الله عليه وسلم على الحائط ورد عليه السلام. وده من أدلة المالكية على جواز التيمم على الحائط المصنوع من الحجر الطاهر أو من الطوب اللبن المخلوط بطاهر، يعني معمول برمل أو بتراب طين لكنه طاهر، الطين طاهر والماء المخلوط به طاهر، أو الخلطة المخلوطة على هذا التراب أو الرمل تكون طاهرة، فلو خلط بنجس لا يصح التيمم عليه. والضربة الأولى بمعنى مش ليس معنى الضرب يعني الخبط على الصعيد، لا، وإنما مراد الضرب يعني وضع اليدين على الصعيد الطاهر إن كان تراب أو حجر، يضع يديه. هذه فريضة، الضربة الأولى فريضة، ومسح الوجه كما هو محدد في الوضوء من منبت الرأس إلى آخر اللحية لمن له لحية، أو إلى منتهى الذقن بالنسبة لعظم اللحيين، والعرض من وتد الأذن إلى وتد الأذن. طبعا اللابس نظارة يشيل النظارة ويمسح وجهه، واللابس خاتم يشيل الخاتم ويمسح يديه إلى كوعيه، مع تخليل الأصابع بباطن الكف، يأخذ إصبعا أو يعمل هكذا، يعني ممكن يعمل هكذا، لكن لو شبك لا يصح، لأنه يبقى مسح يعني الأشياء التي لم تمس الصعيد مسح بها أصابع، وهذا لا يصح. هو مسح بين أصابعه هكذا، لكن لم يمسح ما بين الأصابع. إلى الكوعين هكذا، هذا مرفق، لكن من الكوعين إلى المرفق هذا في السنن كما سيأتي إن شاء الله. والموالاة في فعله كالموالاة في الوضوء، بمعنى الضربة ثم مسح الوجه ثم مسح اليدين من غير تفريق، وأن لا يفصل بينه وبين ما فعل له، يعني من تيمم للصلاة يقيم الصلاة ويدخل في الصلاة، من تيمم للطواف يتيمم ويدخل في الطواف، من تيمم مثلا لقراءة القرآن يتيمم ويقرأ، لكن لو فصل بطل بطل التيمم. هذا عند المالكي. أما سننه فأربعة، سننه أربع: الترتيب بأن يبدأ بالوجه ثم اليدين، والضربة الثانية من السنن، احنا عندنا المالكية قالوا بالضربة بالضربة الثانية، ومسح اليدين إلى المرفقين، يعني يضرب الضربة الثانية عندنا ثم يمسح الذراعين إلى المرفقين، يبقى من هنا ده واجب، ومن الكوعين إلى المرفق هذا سنة. ونقل ما تعلق باليدين من الغبار إلى الوجه واليدين، أي ترك مسح ما تعلق بهما من غبار، غاية الأمر أنه يندب له نفضهما نفضا خفيفا، يعني حينما يضع يديه على الرمل أو التراب يعني ينفضهما نفضا خفيفا أو ينفخهما، وقد نفخ صلى الله عليه وسلم، ليه؟ علشان ما ينقلش ذرات من التراب أو الرمل مثلا إلى وجهه فقد يؤذيه، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يمسح بيديه شيئا قبل مسح الوجه واليدين. أما سبب التيمم أي الأمور المبيحة للتيمم، فقد الماء حقيقة بأن لا يجد ماء أصلا كما قال القرآن فلم تجدوا ماء، أو ما هو في حكمه أي حكم الفقد للماء، وذلك صادق بصورتين. أشار المصنف للأولى منهما بقوله مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفي، يعني معه ماء قليل، لو توضأ يكفي نصف الوضوء، يبقى يعتبر في حكمه فاقد الماء غير واجب. لأنه ما ينفعش طبعا يغسل بعض الأعضاء ويترك بعضه. مثل أن يكون معه من الماء ما لا يكفيه للغسل إن كان حدثه أكبر، أو لأعضاء الوضوء إن كان حدثه أصغر. يعني إن كان حدثه أكبر ومعه ماء لكن لا يكفي لغسل الجسد كله، ممكن النصف وينتهي، يبقى إذن ينتقل إلى التيمم. أو معه ماء يكفي لغسل نصف أعضاء الوضوء، يبقى ينتقل إلى التيمم. وأشار للثانية منهما بقوله أو كان معه ماء يخاف باستعماله فوات نفسه أو نفس غيره، إذا كان محترما كنفسه، إذ كان خوف الهلاك علما أو ظنا قويا ولا عبرة بالشك والوهم. اللي هو يعني معه ماء ولكن لو استعمل الماء مات، أو أصابه هلاك أو شدة ضرر، أو كان مريضا واستعمال الماء يزيد مرضه أو يؤخر الشفاء، كل دي أسباب للتيمم. واحد يقول كيف مثلا الغسل أمسنا أو الوضوء يقتل؟ هذا حدث، يعني روى أبو داود وغيره والحاكم عن سيدنا جابر بن عبد الله قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشج رأسه وقد أصابته جنابه، فأراد أن يتيمم فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعمال، قال فاغتسل فمات، فاغتسل فمات، لأن الجرح طبعا مش عايز مية، خصوصا الجرح الغائر في الرأس طبعا ملوث من الجو، فاغتسل فمات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجعوا إلى المدينة ذكروا له ما حدث فقال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، أو ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، والعي هو الجهل، فإنما شفاء العي السؤال. يعني يجب على المسلم إذا عرض له شيء من أمور الدين أو الدنيا أن يسأل عن حكم الله تبارك وتعالى. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب أو يعصر، شك من الراوي، ويغسل سائر جسده صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، العلم النبوي، يعني يعصب رأسه ويغسل سائر الجسد ثم يمسح على الجبير، كما سيأتي إن شاء الله في باب إيه المسح على الجبير. هذا معنى فوات النفس، يعني استعمال الماء يقتل أو يزيد المرض أو يؤخر الشفاء. قال يعني الخوف من فوت النفس سواء نفسه أو نفس غيره، يعني برضو لو معاه ماء وخاف على عطش بهيمة من البهائم، قال ولو كلب، لو كلب الصيد، لأن الكلب الصيد ده مال، الكلب المعلم، الكلب المعلم مال يخاف عليه، يعني لو خاف من استعمال هذا الماء أن يعطش هذا الكلب ويهلك يبقى يتيمم ويترك الماء للكلب. انظر لا رحمة الإسلام، لأنه فيه بديل، يبقى ده في حكم فقد الماء، لأن فقد الماء إما حقيقة أو حكما. فالذي معه ماء يحتاج إليه فاقد للماء حكما، يعني يحكم له بأنه فاقد الماء، لأن الماء الذي معه يحتاج إليه غيره أو يحتاجه لحفظ نفسه، يبقى لا يتوضأ به ولا يغتسل. لكن لابد من الإيه؟ من العلم أو الظن القوي. الظن خلي بالك، الظن اللي هو راجح، لكن الشك مستوي الطرفين، فالشك غير معتبر. الشك اللي هو مستوي الطرفين غير معتبر، يعني اللي هو بين هو يظن أو يشك أنه يهلك أو لا يهلك، أو ما معه يهلك أو لا يهلك. لكن العلم بالهلاك أو الظن القوي زي ما نقول إحنا 75%، يبقى ده إيه؟ يبقى ده ظن قوي يتم. لكن التوهم أو الشك لا، غير معتبر. قال أو خاف باستعماله فوات منفعة أو عطش محترم ولو حيوانا فيترك الوضوء به في هذه الصور. هنا طبعا يعني فوات المنفعة بمعنى أن واحد مثلا لو ما استعملش الماء يكون شفاؤه قريبا، ولو استعمل الماء تأخر الشفاء. فالشفاء منفعة، لو استعمل الماء هتتأخر هذه المنفعة. لا، يبقى يترك الغسل أو الوضوء ويتيمم حتى لا تفوت الايه هذه المنفعة. أو خاف باستعماله زيادة مرض حاصل وعلم من ذلك من تجربة في نفسه من خبير عارف بالطب. يعني زيادة المرض دي الإنسان يعني يستند فيها إلى التجربة. يعني مثلا واحد عنده مرض جلدي تضره الماء، وهذا كثير في الناس خاصة في أيام الشتاء، في ناس عندها بعض أمراض تشقق الجلد في الوجه أو في اليدين والرجلين، وحينما يمنع الماء يكون جلده سليما، إذا استعمل الماء تشقق وسال منه الدم، يبقى هذا يتداوى مثلا. التداوي ما نفعش، فالطبيب قال له إيه؟ لا تستعمل الماء، لا تستعمل، علاجك في عدم استعمال الماء. يبقى ينتقل إلى إيه؟ إلى التيمم. ينتقل إلى التيمم. قال وعلم ذلك من تجربة في نفسه أو من خبير عارف بالطب خاف باستعماله تأخر البر. عشان يخرج من مجرد الشك والوهم، يبقى التجربة أو إخبار الطبيب. لكن في نقطة مهمة جدا، الناس اللي بيعملوا عمليات جراحية في العينين، فالعين طبعا اللي هي بيعمل فيها عمليات مثلا الماء الأبيض أو الأزرق، ممكن أو مؤكد أنه تضره الماء، فيجي مثلا يتيمم، ينفع؟ لا، ما ينفعش. ده واجب عليه يضع جبيرة على عينيه ويمسح عليها ويغسل باقي أعضاء الوضوء. بعض الناس يتيمم، ده أحيانا واحد يطلع له دم في عينه يتيمم، دم مثلا في شفته يتيمم. يقول لك مش قادر على استعمال الماء، لا طبعا يجب على الإنسان حينما ينتقل من طهارة مائية إلى ترابية أن يسأل هل هو يتيمم أو لا، يسأل أهل العلم ولا يفتي نفسه بنفسه. وهكذا في أمور كثيرة جدا، واحد مثلا عمل عملية في صباعه يروح متيمم، طب ازاي وباقي الأعضاء سليمة؟ وغسل الصحيح لا يضر المريض، يبقى لابد من الايه؟ لابد من الوضوء او الغسل والمسح على الجريح وهكذا. وعلى هذه المسألة فقس. هذه معنى او خاف باستعماله زيادة مرض حاصل، وعلم ذلك من تجربة في نفسه او من خبير عارف بالطب، او خاف باستعماله تأخر برء وهو من زيادة المرض في المعنى، إلا أن الأول زيادة في الشدة وهذا زيادة في الزمن، يعني تأخر البر زيادة المرض في الزمن، يعني بدلا من أن يشفى بعد أسبوع يشفى بعد أسبوعين أو ثلاثة، لكن زيادة المرض في نفسه زيادة في شدته. هذا والله أعلى وأعلم.